الحمد لله الواحد المعبود المتصف بالفضل والكرم والجود لذ بالكريم سواه لذ بالكريم الكريم الكريم ولا تلذ بسواه من لاذ بالمولى من لاذ بالمولى الكريم كفاه سبحان من سبحان من عانت الوجوه لوجهه سبحان من سبحان من سبحان من عانت الوجوه ويجيب من ناداه هو أول وآخر وظاهر وباطن ليس العيون سيدي يا رسول الله يا إمام الهدى يا إمام الهدى ويا قمة التقى ويا مفتاح باب الرجاء يا من عليك صلى الله يا سيد الثقلين يا سيد الثقلين عشت يتيما واختارك الباري واختارك الباري واختارك الباري فكنت عظيما سيد الثقلين. يا سيد الثقلين يا سيد الثقلين عشت يتيما واختارك الباري واختارك الباري واختارك الباري واختارك الباري فكن يا من تحبون النبي محمدا يا من تحبون النبي محمدا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا سيد الأبرار حبك في دمي نهر على أرض الصبابة جاري. يا من تركت لنا المحبة نبعها نبع اليقين وليلها كنهاري. سحب من الإيمان تنعش أرضنا بالغيث حين تخلف الأمطار. لك يا نبي الله في أعماقنا قمم من الإجلال والإكبار. أيها الإخوة المؤمنون، بهذا الفاصل من الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية الذي قدمه المبتهل الشيخ سعيد هزاع، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية التي قدمناها لحضراتكم من نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية.